أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المكروه منه وبدا المحبوب فيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. اكتب هذين البيتين: رب أمر تتقيه رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. كثير هذا، كثير أمور يكرهها الإنسان والخير فيما سخره الله له. أهم شيء أنك تلازم طاعة الله، أنت لازم الطاعة وابتعد عن المعصية، وما يأتيك بإذن الله إلا الخير. قدم طاعة الله على هوى النفوس وعلى الآراء، وما يأتيك إلا كل خير. إن الخير لا يأتي إلا بخير. حديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخير لا يأتي إلا بخير. فالطاعة ما ستأتيك إلا بخير، ولو كان في بداية الأمر ستبتلى بها، ما عاقبتها إلا خير، والمعصية ما نتائجها إلا شر عليك، المعصية ما ستأتي نتيجتها إلا شر عليك. وعلى هذا، حتى لو رأيت في الخير الذي أمرك الله به، لو رأيت فيه شدة وكراهة تكرهه النفس، فقدمه وسترى العاقبة عظيمة. ذاك الحديث فيه ضعف، ولكن معناه الصحيح الذي فيه: إياكم والكذب، فإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة، عليكم بالصدق، فإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة. حديث ضعيف والمعنى صحيح، لأن الخير لا يأتي إلا بخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أبدلك الله خيرا منه. قد تذاكرنا هذا الحديث مرارا، فعمن هو؟ من الذي سيجيب؟ إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أبدلك الله خيرا منه. أحد الرفاعيات يوسف، رواه الإمام أحمد عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي مبهم. أليس المبهم في علم الإسناد مما يضعف به الإسناد؟ عندك محمود، جهالة الصحابة لا تضر، هذا إذا كان المبهم في غير الصحابي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها، كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. فانظر إلى غارس جنة من الجنات، الجنات تطلق على البستان الكثير الأشجار، فانظر إلى غارس جنة من الجنات خبير بالفلاحة، غرس جنة وتعاهدها بالسق والإصلاح حتى أثمرت أشجارها، فأقبل عليها يفصل أوصالها ويقطع أغصانها، لعلمه أنها لو خليت على حالها لم تطب ثمرتها. هذا يصنعه الخبراء بالزراعة، يقطع هذا الغص ويقطع هذا الغص، ونعم، ويباعد بين الشجرة والشجرة، وقد يقلع شجرة من أصولها، أنها نبتت في موضع لا فائدة فيه، أو يضر بقريباتها أو بالأشجار القريبة منها، فيقلع هذا ويقطع غصن هذا من أجل أن تصلح الثمرة. قال: فأقبل عليها يفصل أوصالها ويقطع أغصانها، لعلمه أنها لو خليت على حالها لم تطب ثمرتها. أقبل يقلمها ويقطع أغصانها، نعم، فيطعمها من شجرة طيبة الثمرة حتى إذا التحمت بها واتحدت وأعطت ثمرتها. أقبل يقلمها ويقطع أغصانها الضعيفة التي تذهب قوتها ويذيقها ألم القطع والحديد لمصلحتها وكمالها، لتصلح ثمرتها أن تكون بحضرة الملوك، ثم لا يدعها ودواعي طبعها من الشرب كل وقت، بل يعطشها وقتا ويسقيها وقتا، ولا يترك الماء عليها دائما، لأن الماء من ماء نعم ترغب فيه الأشجار أو تمتصه الأشجار بقوة، وكذلك نعم الإنسان كذلك والحيوان كذلك، ولكن مع ذلك لا بد أنه يرتب الماء عليها، إذا أكثر عليها في وقت أفسدها، وإذا أقله في وقت أفسدها إلى آخره. ولا يترك الماء عليها دائما، وإن كان ذلك أنظر لورقها وأسرع لنباتها، ثم يعمد إلى تلك الزينة التي زينت بها من الأوراق فيلقي عنها كثيرا منها، لأن تلك الزينة تحول بين ثمرتها وبين كمال نضجها واستوائها، كما في شجر العنب ونحوه، فهو يقطع أعضاءها بالحديد ويلقي عنها كثيرا من زينتها، وذلك عين مصلحتها. فلو أنها ذات تمييز وإدراك كالحيوان لتوهمت أن ذلك إفساد لها وإضرار بها، وإنما هو عين مصلحتها. وكذلك الأب الشفيق على ولده العالم بمصلحته، إذا رأى مصلحته في إخراج الدم الفاسد عنه بضع جلده، أي قطع شقه وقطع عروقه وأذاقه الألم الشديد، وإن رأى شفاءه في قطع عضو من أعضائه أبانه عنه، كل ذلك رحمة به شفقة عليه. وإن رأى مصلحته في أن يمسك عنه العطاء لم يعطه ولم يوسع عليه، لعلمه أن ذلك أكبر الأسباب إلى فساده وهلاكه. وكذلك يمنعه كثيرا من شهواته حمية له ومصلحة لا بخلا عليه. قال: فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين، الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم، إذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من أن لا ينزله بهم، نظرا منه لهم وإحسانا إليهم ولطفا بهم. ولو مكنوا من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم علما وإرادة وعملا، لكنه سبحانه تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وحكمته ورحمته، تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وحكمته ورحمته، أحبوا أم كرهوا. لذلك الذي يبتلى بأمراض في نفسه في أهله في أولاده يتذكر هذا الأمر، أن الذي يختاره الله له فيه الخير، لو لم يكن فيه إلا ما يستفيد الإنسان من الدعاء والضراعة والرجوع إلى الله. حتى قال بعض السلف: إنها لتكون لي الحاجة فيفتح علي من الدعاء والضراعة ما أحب أن لا تقضى حاجتي، مما أقبل على الله بدعاء وضراعة وفتح له من العبادة ما فرح بها. والإنسان من طبعه إلا من رحم الله يطغى عند كثرة النعم واستمرارها عليه دون أن يرى مصيبة تحل به، إذا به يطغى. لكنه سبحانه تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وحكمته ورحمته، أحبوا أم كرهوا. فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته، فلم يتهموه في شيء من أحكامه، الذي يوفق بالعلم اسماء علم أسماء الله وصفاته ما يعترف، ويعلم أن لله حكما عظيمة. انظروا إلى حال كثير من المسلمين الآن في أحداث غزة، ساءت ظنونهم بربهم ونطقوا بألفاظ نعم عظيمة لا تليق بجلال الله جل وعلا. والذي قد أعطاه الله العلم يعلم أن لله حكمة في التأخير، في تأخير نصره، وأن لله حكمة في ابتلائه لعباده، يتخذ منهم شهداء ويبتليهم ويكفر ذنوبهم، والعاقبة لهم عند تحقيق الإيمان كما أمرهم الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لكن يبتلي الله عباده ولو حكم في تأخير الفرج، ونؤمن بأن الفرج سيأتي، وأن الكفار إنما هو إملاء عليهم من الله، وأملي لهم من كيدي متي. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، وأملي لهم من كيدي متين. الآيات كثيرة في هذا المعنى. قال: وخفي ذلك على الجهال به وبأسمائه وصفاته، فنازعوه تدبيرا وقدحوا في حكمته ولم ينقادوا لحكمه. وما أجرى بعض الناس أن يقول: كان الأمر ينبغي أن يكون على كذا وكذا. سبحان الله، تستدرك على الله جل وعلا لا يجوز هذا. هذا عظيم، هذا عظيم جدا. عند أن يقول إنسان مثل هذا الكلام، هذا من أكبر الكبائر. وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة، فلا لربهم عرفوا ولا لمصالحهم حصلوا، والله الموفق. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. حسنت. الآية تدل على دقائق هذا المعنى بأعظم كلام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة. أي متى وقع في قلبه هذا المعنى وعرف أسماء الله وصفاته، وعلم أن الله سبحانه وتعالى بما يقدره جل وعلا فيه المصالح وفيه الحكم العظيمة، وأن مقادير الله جل وعلا أو أن أفعال الله جل وعلا بين الفضل والعدل، فإنه يسكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة. حتى قال بعض السلف: إن في الدنيا جنة، من لم يذقها لم يدخل جنة الآخرة. هي جنة الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة، فإنه لا يزال راضيا عن ربه. والرضا جنة الدنيا ومستراح العارفين، فإنه طيب النفس بما يجري عليه من المقادير التي هي عين اختيار الله له وطمأنينتها إلى أحكامه الدينية، وهذا هو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وما ذاق طعم الإيمان من لم يحصل له ذلك. وهذا الرضا هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره، فكلما كان بذلك أعرف كان به أرضى. فقضاء الرب سبحانه في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة، لا يخرج عن ذلك البتة.